أما أنهم يريدون منا أن نحذر من الشيخ محمد بن هادي، يريدون من كل دعاة مصر أن يحذروا منه، ما هذا المطلب العجيب؟ هل هذا من أصول الدين؟ هل هذا من أمور التوحيد؟ هل هذا من الولاء والبراء؟ هل هذا مما سنسأل عنه في قبورنا؟ إذا كان الشيخ ربيع نفسه وهو إمام الجرح والتعديل وهو العالم أعلم أهل الأرض الآن، ما طلب منا هذا؟ وما قال لنا هذا؟ وقد زاره الشيخ حسن ابن عبد الوهاب البنا في رمضان، ما طلب منه شيئا من هذا إطلاقا، ولا طلبه منا الشيخ عبيد الجابري، فكيف يطلب منا هؤلاء؟ ما هذا؟ ما هذا؟ احنا لا نستجيب لهؤلاء الصبية.